الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أختي الفاضلة، حياك الله عز وجل وبياك وجزاك الله خيرا على هذه الخطوات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسنات جميع الأخوات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في صاحب الدار وأهل بيته وذريته، وأن يرضى عنهم جزاء هذا العمل وهذا المعروف الكبير. أما بعد، أتكلم في هذه الدقائق بعون الله عز وجل عن الحب في الله وبعض ثمراته وكيفية تقوية أواصره. أقول وبالله التوفيق، الحب في الله عبادة قلبية من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. هذه العبادة أرادها الله عز وجل أن تكون فاشية بين عباده المؤمنين، فقال في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبين الله عز وجل أنه يحب المتحابين في جلاله. في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبازلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما اقترب منه سأله: ماذا تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: ألك نعمة تربها عليه؟ أي هل بينكما مصلحة أو منفعة من منافع الدنيا؟ ألك نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. فالله عز وجل يحب المتحابين في جلاله ابتغاء وجهه، لا يريدون بهذه المحبة منفعة ولا مصلحة ولا شيئا من أمور هذه الدنيا الزائلة، إنما يريدون وجهه سبحانه جل وعلا. طيب، إذا أحبك الله عز وجل، ما ثمرات هذه المحبة؟ إذا أحب الله عز وجل عبدا، نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب عبدي فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يحبه الناس. وبالعكس، إذا أبغض الله فلانا، نادى جبريل: أني أبغض عبدي فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء فيبغضونه، وتوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. فإذا أحبك الله عز وجل، فتح لك قلوب عباده في الأرض وفي السماء. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بكثرة النوافل حتى أحبه. اسمعي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. في هذا الحديث أن من ثمرات حب الله عز وجل لعبده أو لأمته التوفيق، فإن معنى قول الله عز وجل كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله أن الله عز وجل إذا أحب عبده وفقه في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضيه، وفقه في بصره فلا ينظر إلا إلى ما يرضيه، وفقه في يده فلا تبطش إلا فيما يرضيه، وفقه في رجله فلا تسعى إلا لما يرضيه. التوفيق نعمة عظيمة وثمرة كبيرة من ثمرات حب الله لعبده. كذلك استجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالله عز وجل أراد أن نكون إخوة متحابين، وبين سبحانه أنه يحب المتحابين ما داموا يتحابون في جلاله وابتغاء وجهه، لا يريدون بذلك شيئا من أمور الدنيا. وبين الله عز وجل أنه يكرم المتحابين في جلاله كرامة عظيمة. ففي حديث ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء. انظري أختي الكريمة إلى هذه المنزلة العظيمة، كيف أن الله عز وجل يحشر المتحابين في جلاله على منابر من نور تتلألأ، حتى أن النبيين والشهداء وهم من هم في رفعة المنزلة وفي الكرامة، إلا أنهم يغبطونهم على هذه المنزلة التي أنزلهم الله إياها بفضل محبتهم الخالصة لوجهه. ليس ذلك فحسب، بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فيفوزون بظل عرش الرحمن في هذا اليوم العصيب الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، ويغيب الناس في رشحهم وفي عرقهم على قدر أعمالهم وذنوبهم. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إلا أن المتحابين في جلال الله يظلهم الله في ظل عرشه. وفي الحديث الشهير: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله، هذا العدد لا يفيد الحصر، فهم سبعة أجناس وليسوا سبعة أفراد، تحت كل جنس ربما مئات أو آلاف أو مئات الآلاف من البشر. ثم إن العدد عند تقصي الأحاديث الصحيحة الواردة في دواوين السنة لا يقتصر على 7 أجناس، بل هم كثير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 7 فقط. قوله صلى الله عليه وسلم رجلان، هذا لا يخرج النساء، بل ذكر الرجال يكون من باب التغليب، وإلا فالمعنى رجلان أو امرأتان تحابا في الله، أي ابتغاء وجهه كما سبق معنا، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي اجتمعا على المحبة، اجتمعت قلوبهما كما اجتمعت أجسامهما، وتفرقا عليه، أي لم يتفرقا بسبب اختلاف في وجهات النظر مثلا. ما دام الاختلاف معتبرا مستساغا فإن مثل هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، وقد قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، فليس كل اختلاف يؤدي إلى الفرقة والتهاجر. لم يتفرقا من أجل مصلحة تنافسوا فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا التنافس الذي يكون في أمور الدنيا والذي يؤدي إلى التهاجر، وقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس إخوتاه يكون في أمور الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا بأس أن يكون التنافس في أمور الدنيا بشرط ألا يؤدي إلى البغضاء وألا يؤدي إلى التهاجر. فالأخت تتنافس مع أختها في دراسة الحاسب الآلي مثلا، وفي الحصول على شهادة علمية أو وظيفة حكومية، فإذا فازت بها أختها باركت لها ودعت لها بالتوفيق، لا أن تغضب وأن تحقد عليها، فهذا ليس من أخلاق المسلمين. إذن قوله صلى الله عليه وسلم اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي لم يتفرقا بسبب أمر من أمور الدنيا لم يفرقهما إلا الموت، داوما على المحبة في الله إلى آخر لحظة من عمرهما، وبهذا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وماذا بعد؟ ماذا بعد أن يحشرهم الله عز وجل على منابر من نور، وأن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكتمل إيمانكم إلا بالمحبة في الله. فهذا النفي نفي كمال، نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان، وهذا كمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريحا، فقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله يزيد الإيمان وبه يكتمل الإيمان، بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر أن الحب في الله أوثق عرى الإيمان. هذه بعض ثمرات المحبة الإيمانية والأخوة في الله سبحانه جل في علاه. هذه المحبة الإيمانية هي سبب لتقوية المجتمع، لأن التكافل والتعاون الذي ينشأ عن المحبة الإيمانية يجعل المجتمع متماسكا قويا. أما البغيضة والضغينة إذا انتشرت بين أفراد المجتمع فإنهم يتقاطعون ويتدابرون، فيصبح بذلك المجتمع متفككا ضعيفا متهاويا. لكن هذه المحبة التي أرادها الله عز وجل ووعد عليها بالكرامة في الدنيا والآخرة وجعلها سببا لقوة المجتمع ونصرته، لا بد لها من فيتامينات وبروتينات حتى تصير قوية كالشجرة، إذا سقيناها وراعيناها تصير كالشجرة القوية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الشجرة التي نهملها ولا نسقيها ولا نقوم لها بأعمال الصيانة وغير ذلك فإنها تصير شجرة ضعيفة لا تثمر ولا تنفع. فالمحبة في الله عز وجل لا بد لها من أمور تقويها وتثبتها وتزيدها، ومنها على سبيل العجالة بل ومن أهمها حسن الظن بالمؤمنين. اعلمي أختي بارك الله فيك أن الأصل أن يحسن الإنسان الظن بالله وأن يحسن الإنسان الظن بالمؤمنين وأن يسيء الظن بنفسه، إلا أن الواقع خلاف هذا الأصل، فكثير منا إلا من رحم الله عز وجل يبصر القذاة في عين أخيه ولا يبصر العود في عين نفسه. إذا سمع كلمة من أخيه أو إذا سمعت الأخت كلمة من أختها فإنها تحملها على أسوأ محمل، وهذا من سوء الظن وهو حرام، كما قال العلامة السعدي رحمه الله، قال في تفسير سورة النور في قصة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حسن الظن بالمؤمنين واجب وسوء الظن بهم حرام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. فاجتهدي أختي أن تحملي كلمة أختك على أطيب المحامل والتمسي لها أفضل الأعذار حتى تحصل المحبة، لأن سوء الظن يؤدي إلى التجسس، والتجسس يؤدي إلى الغيبة، وكلها مراتب من الإثم بعضها فوق بعض. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من الأمور التي تقوي أواصر الأخوة الإيمانية والمحبة في الله الإغضاء، التغاضي عن الأخطاء اليسيرة، إذا كانت الحسنات كثيرة، أختك لها ميزات عديدة وعندها بعض الأخطاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإذا تركت كل صديقة وكل جارة وكل زميلة من أجل أن عندها خطأ أو عندها بعض الأخطاء، اعلمي أنك سوف تتركين كل الناس. قال بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، وإذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. وقال المتنبي: كفى بالمرء إثما أن تعد معايبه. إنسان عنده بعض المعايب المعدودة، هذا إنسان نبيل، لا سيما إن كانت حسناته وإيجابياته كثيرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فلا بد من حسن الظن ومن التغاضي عن الأخطاء اليسيرة في بحر الميزات الكثيرة. كذلك من أهم الأمور التي تؤدي إلى تقوية أواصر الأخوة الإيمانية النصح. النصح بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته في دين الله عز وجل لما قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأيت من أختك خطأ من الأخطاء، إذا رأيت من إحدى الأخوات خطأ أو عيبا أو زلة، أولا يجب عليك أن تستريها عليه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ثم من الواجب عليك بمقتضى الإخوة الإيمانية أن تنصحي لها، لكن لا بد في النصيحة من آداب، من أهمها الرفق. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم لا بد من الانفراد، انفردي بأختك وأنت تنصحيها، حتى تكون نصيحة ولا تكون فضيحة. قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: تعهدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. هذه بعض ثمرات المحبة الإيمانية، وبعض الأمور التي نعمل بها على توثيق وتعميق أواصر هذه المحبة والأخوة. وللحديث بقية إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، وأسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الذين يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعلنا إخوة متحابين ابتغاء وجهك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها نفع ولك فيها رضا إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.